بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء فرأى جبريل عليه السلام في صورته عند سدرة المنتهى، وقبل ذلك كان قد رأى جبريل عليه السلام في صورته وهو بالأفق الأعلى. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى. نحصل الله عليكم إليه. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الشيباني وحاوى أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني المنيعي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين هو ابن علي عن زيرة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال حدثنا عبد الله أنه رأى جبريل صلى الله عليه وسلم له 600 جناح. رواه البخاري في الصحيح في عن طلق بن غنام عن زائدة، ورواه مسلم عن أبي الربيع. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا قال أخبرني أبو الوليد قال أخبرنا حسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زيد بن حبيش عن عبد الله أنه في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل له 600 جناح. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلو من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا حوى أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن ابن أشوى عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله تعالى دنا فتدلى؟ قالت إنما ذلك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته فسد أفق السماء. أخرجه في الصحيح ورواه البخاري عن محمد بن يوسف عن أبي أسامة، ورواه مسلم عن ابن نمير قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله ابن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى في المنام، فكان أول ما رأى جبريل بأجياد أنه خرج لبعض حدثه فصرخ به يا محمد يا محمد، فنظر يمينا وشمالا فلم يرى شيئا، ثم نظر فلم يرى شيئا، فرفع بصره فإذا هو يراه ثانيا إحدى رجليه على الأخرى على أفق السماء. الحمد لله. هي بتعرف اللي بإذن الله؟ هو يعاوني. فنظر يمينا وشمالا فلم يرى شيئا، فثم نظر فلم يرى شيئا، فرفع بصره فإذا هو يراه ثانيا إحدى رجليه على الأخرى على أفق السماء، فقال يا محمد جبريل جبريل يسكنه، فهرب محمد صلى الله عليه وسلم فدخل في الناس فنظر فلم يرى شيئا، ثم خرج من الناس فنظر فرآه، فذلك قول عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الآية. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، هو الواي فاي مش شغال صح؟ شغال بس ضعيف. نفس النسخة دي؟ هي نفس صباح ولا بس؟ 368 كم؟ 368 68 ولا أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحي، قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحسين، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا الحارث بن عبيد الأيادي عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت يعني إلى شجرة فيها مثل وكري الطير، يا سيدي. فقعدت. فقعد جبريل في احدهما وقعدت في الاخر، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وانا اقلب طرفي، فلو شئت ان امس السماء لمسسته. فالتفت الي جبريل فاذا هو كانه حلس، فعرفت فضل علمه بالله علي، ففتح لي باب من ابواب السماء، ورايت النور الاعظم، واذا دوني حجاب رفرف، واذا دوني حجاب رفرف الدر والياقوت، فاوحى الي ما شاء ان يوحى. وقال غيره في هذا الحديث في آخره: ولط دون الحجاب ورفرف الدر والياقوت. هكذا رواه الحارث بن عبيد، ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه، فجاءه جبريل فنكث في ظهره، فذهب به إلى الشجرة فيها مثل وكري الطير، فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر، فتسامت بناحيتي فبلغت الأفق، فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها، فدلي بسبب وهبط النور، فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس، فعرفت فضل خشيتي على خشيتي، فأوحى إلي نبيا ملكا أو نبيا عبدا أو إلى الجنة ما أنت، فأومى إلي جبريل وهو مضطجع أن تواضع، قال: قلت: لا، بل نبيا عبدا. قال: اخبرنا ابو الحسين بن بشار العدل بغداد، قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عمرو بن البختري واسماعيل بن محمد بن الصفار من فيهما، قال حدثنا سعدان بن نصر، قال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن عون، قال انبانا القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه عز وجل فقد اعظم على الله الفريه، ولكن راى جبريل عليه السلام مرتين في صورته وخلقه سادا ما بين الافق. قلت: في المرة الأولى فالتي رآه هي المذكورة فيما كتبنا من سورة النجم، وقد روينا أنها نزلت بعدما هاجر عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وأصحابهما إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، فلما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسجد، وسجد المسلمون والمشركون بلغهم خبره، رجعوا ثم هاجروا الهجرة الثانية مع جعفر بن أبي طالب، وذلك كان قبل المسرى بسنتين. ثم رآه في المرة الثانية ليلة أسري به عند سدرة المنتهى في صورته التي هي صورته، وهو قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ويحتمل أن الصورة نزلت فيها في الوقت الذي هو مشهور عند أهل المغازي غير هذه الآيات، ثم نزلت هذه الآيات في رؤيته إياه نزلة أخرى بعد المسرى فألحقت بالصورة، والله أعلم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عقبه، قال حدثنا حسن بن سفيان، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولقد راه نزله اخرى، قال: راى جبريل عليه السلام. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو بكر بن فورق، قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني، قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني، قال: مر بنا زير بن حبيش فقمت إليه فسألته عن قول الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال زر، قال عبد الله هو ابن مسعود: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا مسلم في الصحيح عن عبيد الله. أنا كل ده موجود عندي بس في الهامش كده من أصل الكتاب. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله في قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح فينفض من ريشه التهاويل الضر والياقوت. واخبرنا علي بن احمد بن عبدان، قال اخبرنا احمد بن عبيد، قال حدثنا الباغندي، قال حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل: لقد راى من ايات ربه الكبرى، قال: راى رفرفا اخضر قد ملأ الافق. رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة. ويريد ابن مسعود بذلك انه راى جبريل عليه السلام في صورته على رفرف اخضر، وقد روى ذلك من وجه اخر عنه مبينا، او روى وقد روي ذلك من وجه آخر عنه مبينا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا السري بن خزيمة، قال حدثنا يوسف بن بهلول، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة كذا في هذه الرواية وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها وإليها ينتهي ما يصعد به وإليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال غشيها فراش من ذهب وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لهم لمن لا يشرك بالله المقحمات روى مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب عن عبد الله بن نمير وهذا يبقى سيدنا روى مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب ولا روى زهير بن حرب عن زهير بن حرب روى مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب عن عبد الله بن نمير وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج وقد رواه انس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه مره مرسلا دون ذكرهما ده مش مره مره مرسلا دون ذكرهما اما روايته عن مالك بن صعصعة ففيما اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال اخبرنا سعيد يعني بن عروبه يعني بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه مره غير مره الهمداني المتقدم يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فقال فأتيت فانطلق بي فأتيت فانطلق بي فانطلق بي ثم أتيت بطست من ذهب فيها من زمزم من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة قلت لصحبي ما تعني قال إلى أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه قال وحشي أو قال وكوني ذا إيمانا وحكمة الشك من سعيد قال ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ومعي صاحبي لا يفارقني فانطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل من هذا فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد قالوا أو قد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم عليه السلام فقلت يا جبريل من هذا قال هذا أبوك آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على يحيى وعيسى قال سعيد أحسبه قال ابني الخالة فسلمت عليهما فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثالثة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فقلت يا جبريل من هذا قال هذا أخوك يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس عليه السلام فقلت من هذا يا جبريل قال هذا أخوك إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال عبد الوهاب قال سعيد وكان قتادة يقول وكان قتادة يقول عندها قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتيت على هارون فقلت يا جبريل من هذا قال هذا أخوك هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على موسى عليه السلام فقلت يا جبريل من هذا قال هذا أخوك موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك قال يا رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي انطلقنا حتى أتينا السماء ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم عليه السلام فقلت من هذا قال هذا أبوك إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ورفع لنا البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ثم رفعت لنا سدرة المنتهى، فحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أن ورقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها مثل قلال هجر. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان الأنهار يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال: وأتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل لي: أصبت، أصاب الله بك أمتك على الفطرة. أصاب الله بك أمتك على الفطرة، أمتك. نعم نعم نعم ما الأنبياء أحياء، حياة برزخية، لكن في هذه الليلة لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. لا حياة برزخية بقى. لا حاجة غير دي. الذين طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء حقيقة. طلب الله بك أمتك على الفطرة، كل من فوق بخمسين طلبت، كل من أشد كميته تأتيت عسى. فقال لي بكم الله، فقلت بخمسين طلبات، وقلت بخمس الصلاة، نعم قلت بخمسين صلاة كل يوم، فلأني قبلونا لك وعاد من يصلي، وإن أمتك ليطلقون ذلك إلى ربك. فرد بحطة خمسين فزد اختلف دينا، وكل ما أتيت عليه قليل ما قتل ترجع يعني كان في قسل أو أل هذه قد كما علم. طبعا هذه غبطة، غبطة. فهذا استنتاج اختلف دينا وكل ما أتيت عليه قليل ما قتل صومن فلم بالي ومن قمر مسات كل يوم على إقامة الناس كواج وني إسرائيل أشد وإن تكون ذلك ذلك فسلو كيف قلت لقد واصل. قالوا أو مدني مناشك من تفع جعلت بسال موسى صاحب يعني كلهم مصر. صح. رواه أيضا محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثني أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوت. البيانات رخ وغيظ. البيانات رخ وغيظ. لا. قدمهم. رخ وغيظ. انت كده مش كويس. سبق عند لنا كنا فيش بيانات سيدنا مقفلة اهي مال ايه مش شغالة برضه صداع سيدنا سيدنا البلد اسكت لا لا لا لا لا في مصاري ماشي خلص حد يشتكي من فوق ايوه من قال اني قد بلوت الناس قبلك وعرفت بني اسرائيل اشد المعالجه قد لا يطيقون ذلك فارجع الى ربك قلت أختلف بين ربي وبين موسى كلما أتيت عليه قال لي مثل ما قالت حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم فلما أتيت على موسى قال لي بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أم أشد وعالجت التخفيف لأمتك قلت لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فنوديت أو ناداني مناد الشك من سعيد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة عشر أمثالها خرج مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي عن سعد بن أبي عروبة وأخرجه أيضا عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذاكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا مخلد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن الشارن ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام فذكر وأخرجه مسلم وأخرج البخاري عن هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن صعصعة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم ربما قال في الحجر فمضطجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجرد وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغره من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصة من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بتص من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال الجرود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل ولقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم ذكر الحديث بطوله على هذا النسق بمعنى حديث ابن أبي عروبة إلا أنه قال بعد ذكر سدرة المنتهى والأنهار ثم رفعت لي البيت المعمور ثم رفع علي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم ثم ذكر باقي الحديث بمعنى أخبرنا أبو عبد الله أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلال الجرجاني قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى المصري قال حدثنا أبو خالد هدبة بن خالد فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال ثم رفع عليه البيت المعمور قال قتادة حدثنا الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه ثم رجع إلى حديث أنس وأما روايته عن أبي ذر غفار رضي الله عنه فأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدانا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس حاوى أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنازل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ثم أفرغها في صدري ثم أطباقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال هذا جبريل

فما أحد من خلق الله عز وجل يستطيع أن ينعتها من حزنها. قال فدنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأفرض علي في كل يوم 50 صلاة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. قال فما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت فقلت أي رب خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فعلت؟ قلت قد حط عني 5. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال هي 5 صلوات في كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. هذا حديث أبي مسلم. قال محمد بن يحيى بن المنذر العرار في حديثه فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة فإن عملها كتبت 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرت بما فعلت. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال قلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة إلا أنه لم يذكر قوله فدنا فتدلى منما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى فيحتمل أن تكون زيادة الحديث غير محفوظة فإن كانت محفوظة كما رواه حجاج بن منهال وكما رواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك فيحتمل أن يكون جبريل عليه السلام فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى كما فعله في المرة الأولى. وفي حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حمل هذه الآيات على رؤية جبريل عليه السلام أصح. فقد روينا عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر لها قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى أنه ذكر لها قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة لا ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رأه نزلة أخرى. فقالت عائشة أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورتي التي خلق عليها غير هاتين مرتين. وقد ذكرنا ذلك بشرح في كتاب الأسماء والصفات في كتاب الرؤية وبالله التوفيق. وفي رواية ثابت على أنس دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به من مكة إلى البيت المقدس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران عليه السلام رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبت الرأس وأرى ملكا وأري مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله عز وجل إياه أراهن الله عز وجل إياه. قال فلا تكن في مرية من لقائه. قال فكان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان وأخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصرا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري أبي لقيت موسى فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنهم رجال شنوءة. قال اللي هم سيدنا السودان يقولون بأن موسى كان أسود السواد هذا أشد من الأدمة ولا زي النوبة مش أول كده ويقولون أسود السواد أشد من السمرة أشد من السمرة شديد. ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنهم رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمام. قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال وأوتيت بناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر قيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هديت نعم أيهما خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع ورواه البخاري عن محمود عن عبد الرزاق. وفي الحديث الصحيح عن سليمان التيمي عن ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وروينا في الحديث الصحيح عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائما يصلي وذكر إبراهيم وعيسى وصفهم، ثم قال: فجاءت الصلاة فأممتهم. وروينا في حديث ابن المسيب أنه لقياهم في بيت المقدس. وروينا من حديث في حديث أنس أنه بعث له آدم في فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. وروينا في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة وعن أنس عن أبي نعم في السماء الثالثة. وليس من هذه الأخبار منافات، وليس من هذه الأخبار منافات، فقد يراه في مسيره، وإنما يصلي في قبره، فلم يصار في قبره، لم يصار به إلى بيت المقدس. لم يصار به إلى بيت المقدس كما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصر به ما فيش ألف. لم يصر به إلى بيت المقدس كما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه في السماء، وكذلك سائر من رآه من الأنبياء في الأرض ثم في السماء. الأنبياء صلى الله عليهم أحياء عند ربهم كالشهداء، فلا ينكر حلولهم في أوقات بمواضع مختلفات كما ورد خبر الصادق به. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبدان الصفار قال حدثنا دبيس المعدل. دبيس نعم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه عن ابن عباس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة ابنتي فرعون وأولادها، سقط مشطها من يدها، فقال: بسم الله. فقالت: بنت فرعون أبي. قالت: ربي وربك ورب أبيك. الله يرحم الله. ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك الله. قال فدعاها فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. قال فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها لتلقى فيها. قالت: إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظام كلك لما لك علم الحق. قال فأمرتهم شقوا واحدا حتى بلغ رضيعا فيه. فقال: قعي يا أمة ولا تقعصي فإنا على الحق. قال: وتكلم أربعة وهم صغار، هذا وشاهد يوسف وصاحبه جريج وعيسى بن مريم. وأخبرنا علي قال أنبانا أحمد قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمد بن سلمة فذكره بنحوه. وقد روي في قصة المعراج سوى ما ذكرنا أحاديث بأسانيد ضعاف فيما ثبت عنها غنية منها غنية، وأنا أذكر مشيئة الله عز وجل منها ما هو أمثل إسنادا وبالله التوفيق. أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قال أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا أبو محمد بن أسد الحماني عن ابن هارون اللبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه: يا رسول الله، أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال فأخبرهم قال: بين أنا قائم عند عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا فإذا أنا بك هيئة خيال فاتبعته بصري حتى خرجت من المسجد فإذا أنا بدابة أدنى مسجد في بيت المهنة. ما قال لهم مسجد مسجد الحرام مكتبة دلوقتي. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام يعني من حدوده حوله. أي نعم. درج حقيقي. العروج بالمعراج هذا في ال هل استدل بها على المعرض؟ المعرض ذكر في القرآن. السماء ذات الله بالمعرج. السماء. عروج الملائكة بحتاج المعرض ولا؟ هنا مصدر مين؟ العروج. العروج لكن مش محتاج ان يكون في معارج يعني سلالم يطلع يتقون به. هل كل الانبياء على صفة الدين بس؟ لا لا، يعني ما يستدلش بالآية ولا ممكن يستدلش بالآية؟ في معارج أو في معراج يعني. تعرض الملائكة والروح وقل لم يثبت القرآن، ثبت الإسراء تقول لا ثبت القرآن في معراج، هذا يدل على عدم استحالة أقل شيء في معراج لا عدم استحالة دي يعني في قدرة الله عز وجل لا يستحيل عليها شيء. هي عروج الملائكة وعروج الأعمال و... إنكار قريش على الإسراء ما تكلمش عن العرب. يعني إن كان ذلك مستبعدا عندهم منكرا. نعم أحسن عليكم. ولن نؤمن لرقيك. أحصل عليك. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك إذا خلص الإسراء خلص. قال فأخبرهم قال بين أنا قائم عند عشاء في المسجد الحرام إذا أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا فإذا أنا بهيئتي بكهيئة خيال فاتبعته بصري حتى خرجت من المسجد فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد فإذا أنا بدابة أدنى شبيهة بدوابكم هذه بغالكم هذه مضطرب الأذنين يقال له البراق وكانت الأنبياء صلى الله عليهم تركبه قبلي يقع حافره مد بصره فركبته بينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني يا محمد أنظرني أسألك يا محمد أنظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه فبين أنا أسير أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع من يساري يا محمد أنظرني أسألك يا محمد أنظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه وبينما أنا أسير عليه إذ أتأنى بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله عز وجل فقالت يا محمد أنظرني أسألك فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها حيث أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها به فأتاني جبريل عليه السلام بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فشربت اللبن وتركت الخمر فقال جبريل أصبت الفطرة فقلت الله أكبر الله أكبر فقال جبريل ما رأيت. أنا بغى أن نفرق بين حياة الأنبياء في القبور وبين حياتهم ليلة المعراج ليس الإسراء والمعراج. هذه حياتهم في القبور حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي تختلف عن حياة الشهداء وعن حياة السائر الأموات المؤمنين. لما صلى بهم مسجد خلاف ما قابلهم في السماء. نعم برضو عديدة نعم السماء. لكن صلى بهم لابد أن تكون صلاة حقيقية ولا يصلي بأرواح لا. هذا الظاهر صور أرواح هو يثبت لكن الأنبياء السيادة هنا الأنبياء في قبورهم أحياء إلا ما كان من عيسى وإدريس قبل موسى هذا أي نعم يبقى مع الصلاة على نعم ومنهم من قال أيضا أرواح صور له الأرواح فصلى بها. أنا مش عايز أدور في المسألة دي أنا المسألة متعلقة بالروح بالايه؟ بالروح دون الجسم. الروح الروح دون الجسم. فان النبي صلى الله عليه وسلم مساله ايه للروح؟ نعود في الروح حتى في الجسم في اليوم. يعني تعلق الروح بالبدن على صور وهيئات، تعلقها في الدنيا غير تعلقها في القبر، غير تعلقها في الاخره. تعلق الروح احنا بنتكلم الان في مساله مش عايزه توسع، احنا بنتكلم في الحياه، حياه الانبياء. الانبياء في قبورهم احياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال احياء يصلون، حديث صححه احياء في قبورهم يصلون. هذه حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى. خصهم الله بالصلاة في القبر غير الشهداء. الشهداء إن كانوا أحيانا لا يصلون. تمام؟ حياة الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج غير حياتهم في القبور. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم لا يصلي بأرواح. يعني هو فيها قولين. أنا بقول فيها قولين عشان ما نختلفش ونكولش الكلام. صور الأرواح فصلى بهم، ومنهم من قال أحياهم حقيقة كرامة له ليصلي بهم حقيقة. الله هذا غير لقائه إياهم في السماوات. برضو لازم تقول أنا من أول تخصص ليه المسألة يعود الروح للجسد هي وثبت السنة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال ترد روحه في جسدي فكذا قال لما قال كيف صلى عليك فترة أرمت يعني قال ان الله حرم على الايه؟ الارض. احنا الانبياء انت بتتكلم على الجسد دلوقتي. ان الله يعود علي يرد الي روحي فرد عليكم روحي روحي فرد عليكم يرد الي روحي دلاله على الجسد تزعم الروح هو في حاله الموت. ثم يرد الي الروح. احنا دي امور غيبيه، دي امور غيبيه لا ندخل فيها بالظنون والاوهام. ما لا نص ايه بقى؟ ما هو يا ابني ما هو يرد الروح للجسد دي على اي كيفيه؟ على كيفيه الله. ايوه ايوه ده الغيب اللي احنا بنقول عليه. هو ده الغيب اللي احنا بنقول عليه. هو حتى يتعلق الجسد قول او عمل الجسد الروح فيرد. لا يخلو وقت الا والناس يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو النبي صلى الله عليه وسلم يرد الروح للجسد فيعملون. هي فارقته كيف؟ ورد إليه كيف غيبا بس خلاص ما نسكت. نعم. 124 ألف نبي اجتمعوا لرسول الله في المقدس صلى الله عليه وسلم. ثابت التوراة حديث أبي ذر أي. ألف وكم 24 ألف 24 ألف منهم 300 وكذا الرسول. أي نعم. حديث أبو ذر لا بسم الله عليك. نعم. قال فقلت بينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني يا محمد أنظرني أسألك. قال فلم أجبه ولم أقم عليه. قال ذاك داع اليهود أما أنك لو أجبته أو وقفت عليه فهو أما إنك نعم. أما إنك لو أجبته أو وقفت عليه لتهودت أمتك. قال وبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع من يساري فقال يا محمد أنظرني أسألك فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال ذاك داع النصارى أما إنك لو أجبت لتنصرت أمتك. فبينما أنا أسير عليه إذ أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله عز وجل. تقول يا محمد أنظرني أسألك فلم أجبها ولم أقم عليها. قال تلك الدنيا أما إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. قال ثم دخلت أنا وجبريل عليه السلام بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم يرى الخلائق أحسن من المعراج ما رأيتم. الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء فإنما يشق بصره طامحا إلى السماء وعجب بالمعراج. يشق بصره حين يشق حين يشق بصره طامح إلى السماء عجب بالمعراج. قال فصعدت أنا وجبريل فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه 70,000 ملك. وإذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه 70,000 ملك مع كل ملك جنده 100,000 ملك. قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاستفتح جبريل باب السماء قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم. فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته تعرض عليه أرواح ذرية المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة نجعلوها اجعلوها على عليين ثم تعرض عليه أرواح ثم تعرض عليه أرواح ذريات الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. ثم مرت هنية ثم مرت هنية فإذا أنا بأخونة يعني الخوان المائدة التي يؤكل عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح ونتنا عندها أناس يأكلون منها. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام. قال ثم مضت هنية فإذا أنا بقوم يطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول اللهم لا تقم الساعة. قالهم على سابلة آل فرعون. قال فتجيء السابلة فتطأهم. قال فيسمعهم فسمعتم يضجون إلى الله عز وجل. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. قال ثم مضت هنية فإذا أنا بأقوم مشافرهم كمشافر الإبل. قال فتفتح على أفواههم ويلقون ذلك الحجر ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ثم مرت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يصحن إلى الله عز وجل. قلت يا جبريل ما هؤلاء النساء؟ قال هؤلاء الزنات من أمتك. قال ثم مرت هنية فإذا أنا بأقوام تقطع من جنوبهم اللحم فيلقون فيقال له كل كما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل قد فضل على الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه فسلم علي ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيحيى وعيسى وهما نفر من قومهما فسلمت عليهما وسلم علي ثم صعدت إلى سماء الرابعة فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله عز وجل مكانا عليا. فسلمت عليه وسلم علي ثم صعدت إلى سماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحياته تصيب صرة من طولها. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا المحبب في قومه هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم علي ثم صعدت إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران عليه السلام رجل آدم كثير الشعر لو كان عليه قميصان لنافذ شعره دون القميص. الله أكبر. يعني كان هينا لينا فكانوا يحبونه. لا هو سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان فيه شدة التكاليف. نعم هو صاحب الرسالة سيد. نعم التكاليف ملعن في الباطل. نعم هارون كان في الحق برضه. وهارون كان في الحق. ثم صعدته بالسابعة بسم الله عليك. ثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساندا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن ومعه نفر من قومي. فسلمت عليه وسلم علي وإذا بأمتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس وشطر عليهم ثياب رمض. قال فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم ثياب البيض وحوجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمض وهم على حر. فصليت أنا ومن معي في البيت المعمور ثم خرجت أنا ومن معي. قال والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. قال ثم رفعت إلى السدرة المنتهى فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة وإذا فيها عين تجري يقال لها سلسبيل فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة. فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم إني دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت يا جارية؟ قالت لزيد بن حارثة وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عصر مصفى وإذا رمانها كأنها الدلاء عظما وإذا أنا بطير كالبخاتي هذه. فقال عندها صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبيائه إن الله قد أعد لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ثم عرضت علي النار فإذا فيها غضب الله عز وجل ورجزه ونقمته ورزه ونقمته ولو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني. ثم إني دفعت إلى السدرة المنتهى فتغشى لي وكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى. قال ونزل علي على كل ورقة ملك من الملائكة. قال وقال فرضت علي 50 صلاة. وقال لك بكل حسنة 10، إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة، فإذا عملتها كتبت لك 10، وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء، فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. ثم دفعت إلى موسى فقال بما أمرك ربك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا يطيقون ذلك، ومتى لا تطيقه تكفر. فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم، فوضع عني 10 وجعلها 40. فما زلت أختلف بين موسى وبين ربي، بين موسى وربي، كلما أتيت عليه قال لي مثل ما قالتي، حتى رجعت إليه فقال لي بما أمرت؟ قلت أمرت 10 صلوات. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف عن أمتك. فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم، فوضع عني 5 وجعلها 5. فناداني ملك عندها تمت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل يعني حق. الملك اللي أقوله خففت عن عبادي كل شغل أبو هارون لعبدي. نعم، يعني كان المنادي هو الله عز وجل. نعم سبحانه. فناداني ملك عندها تمت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل حسنة 10 أمثالها. ثم رجعت إلى موسى فقال بما أمرته؟ قلت 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإنه لا يؤوده شيء، فسأله التخفيف لأمتك. فقلت رجعت إلى ربي حتى استحييته. ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب أني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء، أني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء فرأيت كذا ورأيت كذا. فقال أبو جهل بن هشام ألا تعجبون مما يقول محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطياته مصعدة شهرا ومنقلبة شهرا، فإذا مسيرة شهرين ومنقلبة شهرا، فإذا مسيرة وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا ومنقلبة شهرا، فإذا مسيره شهرين مسيرة فهذا مسيره مسيرة شهرين في ليلة، فهذا مسيرة شهرين في ليلة واحدة. قال فأخبرهم بعير لقريش فأخبرهم بعير لقريش لما كان في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا وأنها نفرت، فلما رجعت رأيتها عند العقبة. وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل يخبرنا بأشياء. فقال رجل من المشركين أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل، فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم وإن يكن كاذبا فسأخبركم. فجاءه ذلك المشرك فقال يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل. قال فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس من مقعدي فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته، بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه كذا وكذا. فقال الآخر صدقت. فرجع إلى الصحابة فقال صدق محمد فيما قال أو نحو من هذا الكلام. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار. نعم ما أخبروني العبد في إسنادي كذاب. نعم قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أنبان أبو يعقوب قال إسماعيل بن أبي كثير قاضي المدائن قال حدثنا قتيبة بن سعد أبو الرجاء قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بذابة أشبه الدواب بالبغلة غير أنه صغار الأذنين يقال له البراق، وهو الذي كانت تحمل عليه الأنبياء يضع حافره حيث يبلغ طرفه. فحملت عليه من المسجد الحرام فتوجه إلى المسجد الأقصى. قال وذكر حديث المعراج بطوله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري مثله أو نحوه، ورواه معمر عن أبي هارون ببعض معناه. أنبانا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أنبانا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن الحسن السكري البالسي بالرملة بالرملة قال حدثنا علي بن سالم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أبي العلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى فيما ذكر الشيخ أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني أخبرهم قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أبي العلي عن أبي العلي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أتي بفرس فحمل عليه، قال: كل خطوة منتهى أقصى بصره فسرى وسار معه كل خطوة منتهى أقصى بصره فسرى وسار معه جبريل عليه السلام، فأتى على قوم يزرعون في كل يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصل وعاد كما كان. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المهاجرون في سبيل الله، وضاعفوا لهم الحسنة بسبعمائة ضعف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت لا يفطر عنهم من ذلك شيئا. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. قال: ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يصرحون كما تصرح الأنعام عن الضريع والزقوم ورض في جهنم وحجارتها. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله، إنما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضج طيب ولحم آخر خبيث، فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضج الطيب. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هذا الذي يقوم وعنده امرأة حلالا طيبا، فيأتي المرأة الخبيثة فتبيت معه حتى يصبح. ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا قصعته. يقول الله عز وجل: ولا تقعد قصعته ماشي. يقول الله عز وجل: ولا تقعد بكل صراط توعدون. ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها، وهو يريد أن يزيد عليها. حزمة. فقال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بما قريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت ولا يفطر عنهم من ذلك شيء. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطب الفتنة. ثم أتى على حجر صغير يخرج منه نور عظيم، فجعل النور حطب الفتنة. ما خطباء الفتنة؟ ألسنتهم خطباء الفتنة. ثم أتى على حجر صغير يخرج منه نور عظيم، فجعل النور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع. قال: ما هذا؟ جبريل: قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها ولا يستطيع. ثم أتى على واد فوجد ريحا باردة طيبة، ووجد ريح المسك وسمع صوتا. فقال: يا جبريل، ما هذه الريح الباردة الطيبة وريح المسك، وما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت الجنة تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر عرفي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأباريقي وفواكهي وعسلي وخمري. نعم، كثر عرفي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأباريقي وفواكهي وعسلي وخمري ولبني، فأتني بما وعدتني. فقال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمنة ومؤمنة، ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولا مشرك بشيء. من أسئل؟ عيسى بن مهام. ابن همام. ولم يتخذ من دوني أندادا، ومن خشيني آمنته، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل علي كفيته، وأنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد، قد أفلح المؤمنون، إلى فتبارك الله أحسن الخالقين. قالت: قد رضيت. ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا. قال: يا جبريل، ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت جهنم يقول: ائتني بأهلي وما وعدتني، فقد كثر سلاسلي وأغلالي وسعيري وزقومي وحميمي وحجارتي وغساقي وغسليني، وقد بعد قعري واشتد حري، فأتني بما وعدتني. فقال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رضيت. قال: ثم صار حتى أتى بيت المقدس، فنزل فربط فرس إلى صخرة، ثم دخل فصلى مع الملائكة. فلما قضيت قالوا: يا جبريل، ما هذا؟ من هذا معك؟ قال: محمد رسول الله وخاتم الأنبياء النبيين. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: ثم أتى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم. قال: فقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا لله يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. قال: ثم إن موسى أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليما واصطفاني برسالتي وكلماتي وقربني إليه نجيا وأنزل علي التوراة وجعلها لك آل فرعون على يدي ونجى بني إسرائيل على يدي. قال ثم إن داود أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي خولني ملكا وأنزل علي الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الطير والجبال وأتاني الحكمة وفصل الخطاب. بعض التفاصيل في الصحيح زي مثلا بيتبقى الواحد وفي الحديث السابق صلى كل واحد منا ركعتين وهو في الأنبياء. نعم صلى الله عليكم. قال ثم إن سليمان أثنى على ربي عز وجل فقال الحمد لله الذي سخر لي الرياح والجن والإنس وسخر لي الشياطين يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل إلى آخر الآية وعلمني من منطق الطير وكل شيء وأسال لي عين القطر وأعطاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربي فقال الحمد لله الذي علمني التوراة والإنجيل وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذنه ورفعني وطهرني من الذين كفروا وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليها سبيل. ثم إن محمدا أثنى على ربي عز وجل فقال كلكم قد أثنى على ربه وإني مثنى على ربي عز وجل فقال الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي أمة وسطة وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح صدري وضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد. قال ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها فأتي بإناء منها فيه ماء فقيل له اشرب فشرب منه يسيرا ثم رفع إليه إناء آخر فيه لبن فشرب منه حتى روي ثم رفع إليه إناء آخر فيه خمر فقال قد رويت ما أريده فقيل له قد أصبت أما إنها ستحرم على أمتك ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليلا. قال ثم صعد بي إلى السماء فذكر الحديث بنحوه ومما رويناه في هذه الأحاديث السابقة إلى أن قال ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال محمد قال وقد أرسل إليه قال نعم قال حياه الله من أخ وخليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا برجل الأمشط جالس على كرسي عند باب اشفع هو قالها بس انا مش بلح. فدخل فاذا برجل اشمط جالس على كرسي اشمط جالس مطى جالس برجل اشمط جالس على كرسي عند باب الجنة وعنده قوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه وفي الوانهم شيء فأتوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء ثم إنهم أتوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا النهر الثالثة فخرجوا وقد خلص من ألوانهم مثل ألوان أصحابهم. فجلسوا إلى أصحابهم فقال يا جبريل من هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر فخرجوا وقد خلصت ألوانهم. فقال هذا أبوك إبراهيم هو أول رجل شامطا على وجه الأرض وهؤلاء بيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عز وجل عليهم. فأما النهر الأول فرحمة الله وأما النهر الثاني فنعمة الله وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شربا طهورا. ثم انتهى إلى سدرة المنتهى فقيل لي هذه السدرة إليها منتهى كل شيء من أمتك ويخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. قال وهي شجرة يسير الركب في أصلها عاما لا يقطعها وإن الورقة منها مغطية الخلق. قال فغشيها نور الخالق وغشيها الملائكة. فكلمه ربه عند ذلك قال له سل. قال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجبال والجن والإنس وسخرت له الشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك وعذته وأمه من الشياطين فلم يكن له عليهما سبيل. فقال له ربه قد اتخذتك خليلا. قال وهو مكتوب في التوراة خليل الرحمن وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي يعني بذلك الأذان، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس، وجعلت أمتك أمة وسطا، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم، وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم مبعثا، وآتيتك سبعا من المثاني لم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك خاتيم سورة البقرة ومن كنز العرش لم أعطها نبيا قبلك، وجعلتك فاتحا وخاتما. تنتهي. لا تصح لهم خطبة إلا بالتشهد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلني ربي وأرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وألقى في قلب عدو الرعب مني مسيرة شهر، من مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض كلها لي مسجدا وطهورا، وأعطيت فواتيح الكلام وخواتمه وجوامعه، وعرضت علي أمتي فلم يخف علي التابع والمتبوع، ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون الشعر، ورأيتهم أتوا على قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأنما خورمت أعينهم بالمخيط، فلم يخف علي ما هم لاقون من بعدي، وأمرت بخمسين صلاة، فرجعت إلى موسى فذكر الحديث بمعنى مروين في الأسانيد الثابتة، غير أنه قال في آخره: قال فقيل له: اصبر على خمس فإنهم يجزين عنك بخمس، كل خمس بعشر أمثالها. قال: فكان موسى أشد عليهم حين مر به، وخيرهم حين رجع. كان موسى أشد عليهم وخيرهم حين رجع إليه. أخبرنا عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قوم بالرفقة والعلامة في العير، قالوا: فمتى يجيء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون، وقد والي النهار ولا النهار ولم يجئ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة، وحبست عليه الشمس فلم ترد الشمس على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وعلى يشع بن نون حين قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه، فدعا الله عز وجل فرد عليه الشمس حتى فرغ من قتالهم. قلت: وقد روي في المعراج أحاديث أخرى، منها حديث أبي حذيفة وإسحاق بن بشر عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وإسحاق بن بشر المطروق، وإسحاق بن بشر المطروك لا يفرح بما ينفرد به. ومنها حديث إسماعيل بن موسى القواربي عن عمر بن سعد المصري، وذلك حديث راويه مجهول وإسناده منقطع. وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أنبانا عبد الله بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني بهمذان نعم الهمذاني قال: حدثنا أبو محمد إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا عمر بن ساعد البصري من بني نصر بن قعين قال: حدثني عبد العزيز وليث بن أبي سليم وسليمان الأعمش وعطاء بن السائب، بعضهم يزيد في الحديث على بعض، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسار عن من حدثه عن ابن عباس وعن سليمان أو سلمة العقيلي عن عامر بن الشعبي عن عبد الله بن مسعود وجابر عن الضحاك بن مزاحم قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ راقدا وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله: قال لنا هذا الشيخ وذكر الحديث فكتبت المتن من نسخة مسموعة منه، فذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الروح والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة الله تعالى إن صحت الرواية، وفيما ذكرنا قبل حديث أبي هارون العبدي في إثبات المسرى والمعراج لغاية وبالله التوفيق لغاية وبالله التوفيق أم لا لغاية أنبانا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن قال: أنبانا أبو نعيم قال: أحمد بن محمد بن إبراهيم البزاز قال: حدثنا أبو حامد بن بلال نعم قال أبو الأزهري قال: جابر بن أبي حكيم قال: رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس به. حدثنا عن أبي هارون عن أبي سعد الخدري عنك كلام له هو حدثنا عن أبي هارون عن أبي سعد الخدري عنك ليلة أسري بك أنك قلت: رأيت في السماء، فحدثته بالحديث فقال لي: نعم. فقلت له: يا رسول الله، إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في المصر بعجائب. فقال لي: ذاك حديث القصاص. حسبك. أحسن عليك. نكتفي هذا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.